الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة سهرة تمثيلية بطولة سمير حسني، تريز دميان، نادية السبع، بالاشتراك مع إحسان القلعاوي، تأليف حسن إسماعيل، إخراج عبد العزيز زكي. إذا كانت عيشتنا مش عاجباك يا ست هانم، مستنية إيه؟ مستنية ابنك لما يجي عشان يشوف يحل معاك. ابني؟ هو ابني هيمشي كلامه عليا؟ ده البيت بيتي والكلمة كلمتي، وانتي وهو مقعداكم معايا بكيفي أنا، مش غصب عني. هو انت كل ساعة والتانية تقولي لي بيتي بيتي بيتي. الله، هو انت بتعيرينا عشان ما احنا قاعدين معاكي؟ وايه اللي غصبك على كده؟ ما تفرقينا وتروحي للعز اللي كنت قاعدة فيه. حاضر حاضر، حاسب لك البيت وامشي عشان تستريحي. الباب واسع، الباب واسع يفوت جمل. مالك يا أميرة؟ بتعيطي ليه؟ إيه ده؟ وإيه شنطة الهدوم دي؟ ماشي يا جمال. إيه؟ ماشي، رايحة بيت بابا. ليه كفلة شر؟ أمك طردتني من البيت وقالت لي الباب واسع يفوت الجمل. ليه بس؟ إيه اللي حصل؟ جمال، أنا من يوم ما اتجوزتك وهي معكنين علي عشتي. أنت تخرج من هنا وهي تدور على أي حاجة عشان تخلق بيها النكد. كل ده بكتمه في قلبي واستحمل واستحمل واستحمل ومرضاش أقول لك أي حاجة لغاية ما فض بيا غلط. طب معلش معلش، روقي كده وهدي وأنا هريحك على الآخر. بس أعرف إيه اللي حصل. اللي حصل غم ونكد من صباحية ربنا. قال إيه؟ أنا متعمدة إني أزود الملح في الأكل عشان أزود الضغط عندها وأموتها. مين اللي قال الكلام ده؟ ألا ده أنت مش بس ست بيت، ده أنت ست مطبخ من الطراز الممتاز كمان، ده بشهادة كل اللي كانوا عندنا. ده بس ست والدتك بقى مش عاجبها أي حاجة أعملها. طب بقولك إيه؟ إيه رأيك بقى نتغدى وبعدين نبقى نكمل كلامنا؟ أنا مش هاكل. الله الله الله، ده معناه إنك بتقولي لي إن شاء الله ما أكلت أنت رايحة. لا أنا ما قلتش كده. أميرة، على فكرة انتي بتكلميني بزعل كده ليه؟ وهنا زعلتك؟ لا، بس لو كنت بتوقفها عند حدها ما كانتش تخلق من حبة قبة عشان تكرهني في العيشة واسيب لها البيت وامشي. بلاش عبط امال. الله، لان الست اللي تسيب بيتها في الوقت اللي جوزها بيحبها ويعزها تبقى بتهدم بيتها بإيدها. يا كمال يا كمال، انا من يوم ما اتجوزتك ما حسيتش في يوم واحد ان ده بيتي. ليه بقى؟ هو انا اقدر انقل علبة كبريت من مطرحها الا لما اخد الاذن منها؟ معقول الكلام ده؟ مش شقتها واحنا قاعدين معاها زي الاغراب. يا شيخة، اغراب ايه وبتاع ايه؟ شوفي كمال، انت صحيح بتحبني وبتعزني، انا منكرش وما اتمناش لحظة واحدة اني افرقك، انما اذا كانت عشتي مع والدتك كلها نكد في نكد مش باين له اخر، يبقى انا بقى اللي لازم اخرج من البيت، لاني ما اقدرش اقولك خليها هي اللي تسيب البيت لأنها والدتك والضفر ما يطلعش من اللحم. يا حبيبتي أميرة، عارفة الكلمة دي خلتك في نظر كبيرة قوي وأثبتت لي بصحيح إنك بنت أصل. الأم أم يا كمال. طيب ديها واحدة حبيبتي، لما أشوفها هي كمان هتقول إيه. إيه إيه ست الحبايب؟ الله، إيه اللي مزعلك؟ اسمع كمال، إذا كنت صحيح ابني وبتحبني البنت دي ما تقعدش معايا ببيت واحد بعد النهار. حاضر حاضر حاضر. ما فهمتش حاضر يعني إيه؟ يعني لازم أريحك من ناحيتها خالص. أيوة، دي بقت ما تنزليش منظور. حاضر يا ماما حاضر، أنا هخليها تخرج من البيت وريحك منها. هو أنا أقدر على زعلك؟ ده أنت ماما ورضاك عندي من رضا ربنا عليا. بس بذمتك مين اللي اختارها لي عروسة؟ ها، كنت فاكراها طيبة، لكن على رأي المثل هي ما تحت الساه دواهي. لا والله يا ماما لا، نظرتك فيها يوم ما اخترتيها كانت في محلها. أميرة طيبة صحيح وبنت أصل. أيوة يا أخويا أيوة، يبقى أكلت عقلك بكلمتين نعمين. أبدا. طب تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. مش أنت عاوزة تطرديها من البيت؟ تعرف هي قالت ليه؟ والدتك أبقالك مني والضفر ما يطلعش من اللحم. غصب عنها، ما هي لازم تقول كده. أيوة يا ماما، بس في بنات تانية يقدروا يقولوا يا أنا يا أمك. وليه ما تكونش رخرة قالت لك كده؟ لا يا ماما، لا لا، حرام عليك تظلميها. طبعا أميرة الآخر لحظة محافظة على كرامتك وشعورك، بس انت مش راضية تعتبريها كأنها بنت من ولادك يا ماما. ايه دي، لو بنتي كنت قطمت رقبتها. وانت برضو يهون عليك تعملي كده لو هي بنت من بناتك. وهي بنتي برضو هتنقطني من الغيظ. ابدا يا ماما، ده بس الشيطان دخل بناتكم انتوا الاتنين علشان يهدم البيت وابقى انا الضحية. لا شيطان ولا حاجة، العيد العدل من يومه ولا وجع وج من يومه. طب ممكن تفكريني بيوم قالت لي فيه كلمة جرحت شعورك؟ تقدر، ده انا كنت اقطع لسانها. طيب يا ماما الحمد لله، يعني هي الاخر لحظة محافظة على كرامتك. انت كنت عاوزة تركبني يا سي كمال ولا ايه؟ استغفر الله يا ماما، ما تفهمني. لا لا لا لا، معقولة؟ دي لو هنيتك بكلمة واحدة انا اعمل فيها اللي ما يتعمل. طبعا عن اذنك يا ماما. أميرة، ممكن تعتبريها زي أمك بدل مامتك الله يرحمها. ده كان أملي فيها، أنا كنت عاوز أريحها آخر راحة باعتبار أنها ست كبير، لكن هي ما أظهرت ليش أي حنان يشجعني، وآخرتها شفت أن ما فيش فايدة. ما فيش حاجة في الدنيا ملهاش حل يا أميرة. الظاهر بقى أن الحما بتعتبر مرات ابنها شغالة اشترتها لابنها عشان تخدمها. لا لا لا، الحامل اللي تفهم كده تبقى غلطانة جدا. وما عجبتهاش الشغالة دي تطردها وتشوف شغالة تانية. امال خراب البيوت بيجي منين؟ ايوة بس ما تنسيش يا اميرة ان هي اللي اختارتك. وماله، اختارت شغالة ليها ولابنها. الله، هي ادتني اي فرصة اني اتصرف في البيت اي تصرف؟ لا يا كمال، لا، انا مليش اي حرية في عيشتنا دي ابدا. طب انت عندك حل يا اميرة؟ بقول يعني أروح أقعد مع بابا في شقته، وإذا حبيت إنك تيجي معايا البيت واسع وهو قاعد فيه لوحده. بس ده كلام معقول يعني؟ معقول أسيب أمي وتقعد لوحدها وهي زي ما أنت عارفة صاحبة عيا؟ لا مش معقول، لا لا، ما تسيبهاش هنا شوية وهناك شوية لغاية ما النفوس تستريح. أهلا يا أميرة. ازيك يا بابا؟ وازاي صحتك؟ عال الحمد لله. ايه الشنطة اللي معاك دي؟ لا دي فيها هدومي، جاي اقعد معاك يومين عشان حضرتك بتوحشني قوي. ومال؟ انما يعني حصل حاجة بينك وبين كمال جوزي؟ لا ابدا ابدا، ده انا حتى جاية بموافقته يا بابا. مال ايه؟ مامته صعبة قوي يا بابا، مش طايقاني في البيت. انت اللطيفة الرقيقة مش طايقاكي في البيت؟ ايوه ايوه يا بابا، اتفقت مع كمال اني اجي اقعد معاك يومين اريح فيهم اعصابي. يعني هو مش زعلان؟ لا ابدا ابدا، ده كمان كل يوم هيجينا هنا وهو راجع من الشغل. خلاص، اوضه النوم بتاعتك موجودة زي ما هي. ماما تعال يا كمال، تعال. ايه يا ماما؟ انتي قاعدة في السرير ليه؟ بعد ما خلصت الاكل حبيت استريح شوية. يعني الضغط بقى عادي واعصابك استريحت بعد اميرة ما سابت البيت؟ طبعا، دي كانت عايزة تمشي البيت على كيفها. ابدا يا ماما، المسألة كلها انها كانت شايفة انك مش مديها فرصة انها تنظم البيت زي ما هي عايزة. كده ليه بقى سي كمال؟ لهو بيتها لوحدها؟ ابدا، بيتنا كلنا، بس يعني باعتبارها هي اللي لازم تريحنا وتشوف طلباتنا لازم يكون عندها شيء من الحريه في التصرف. يعني ايه؟ يعني حضرتك الست الكبيره النواره بتاعت البيت اللي كلنا في خدمتها ونشوف راحتها وهي قاعده على راسنا من فوق. يعني كنت عاوزني اسيبها تعمل اللي هي عايزاه من غير ما افتح بقي باي كلمه؟ مش ده اللي انت عاوز تقوله يا سي كمال؟ لا يا ماما، برضو مش ده قصدي. اقولها لك ازاي؟ ماما، انت مثلا لما اتجوزتي حماتك اللي هي سته يعني كانت بتعاملك ازاي؟ كنت عندها اغلى منين عينيها، وهي رخرة كانت معايا زي السمنة على العسل. قصدك تقولي انها كانت طيبة معاكي؟ وانا كمان من حبي فيها كنت بودي لها الاكل لغاية سريرها علشان ما تعبهاش. مظبوط، يعني من معاملتها الطيبة معاكي كنت شايلها فوق كفوف الراحة. طبعا، اهو ده اللي كنت عاوزه منك يا ماما، تخليها تحس بحبك وحنانك عليها وهي كانت تخدمك برموش عينيها. بقى دي تعمل معايا زي انا كنت ما بعمل مع سيبتك واكتر يا ماما. الله، ده انت يا ماما الكبيرة والعقلة وعندك تجارب في الحياة اكتر، وهي كانت معترفة بكده كمان. بس ما تنسيش يا ماما برضو ان كل جيل له نظام في حياته، وان البنت لما بتتجوز بتبقى حاطة في بالها انها رايحة بيتها مش بيت حماتها، فاذا ما كانش ليها حرية التصرف في بيتها تبقى بتتجوز ليه؟ حتى لو كانت بتتصرف غلط. ما هو انت لو كنت اعتبرتيها بنتك كنت هتفوت لها الغلط، وكنت هتحاول توري لها الصح زي اي ام مع بنتها. اخ، ده انا لو كنت عملت لها البحر طحينه، اللي في دماغها في دماغها. وايه بقى اللي في دماغها؟ العند، العند اللي كان بيفرسني. وفكرك يعني استغنى عنها واطلقها؟ ما انتش اول اللي بيطلقه، اهي البنات كتير. وضميرك يا ماما هيبقى مستريح؟ يبقى انت بقى لسه بتحبها؟ ما اكذبش عليك انا بحبها، لكن ده مش معناه اني بفضلها عنك يا ماما. انت مهما كان امي، لو هي كانت بتحبك كان على الاقل تريح امك، امك اللي تعبت في تربيتك وجت هي وخدتك مني على الجاهل. معلش يا ماما، معلش، ان شاء الله هتستريحي. بقول يا ماما ما تيجي نتغدى. شوفي يا اميره. ايوه يا بابا. الانسان لما بيكبر في السن بيبقى زي الاطفال، كلمة تزعله وكلمة تبسطه. والله يا بابا، والله أنا ما قلت لهاش أي كلمة تزعلها غير كلمة أنت بتعيرينا عشان قاعدين معاكي، علشان توهمت أنك بتنزعي سلطتها من إدارة البيت. بالعكس، ده أنا حبيت أريحها من شغل البيت، لكن هي كانت رافضة أي تصرف مني لدرجة أني بقيت خايفة أعمل أي حاجة لا تزعل وتصور. للدرجة دي؟ أيوة يا بابا، دي حتى السنة اللي قضيتها معاها كنت حاسة أني ضيفة غريبة في البيت. وإيه رأيك كمال في الموضوع ده؟ يعني أنا منكرش أني كمال بيحبني قوي وبيعزني، هو ده المهم. وبرضه مش عاوز يزعل والدته، وتملي يقولي دي ست كبيرة وصاحبة عاية، المفروض أنه يبقى حكم عدل بينكو. عن إذنك يا بابا، الباب يمكن يكون كمال. كمال، اهلا يا كمال. ازيك يا أميرة؟ الحمد لله الحمد لله. ازيك يا عمي؟ اهلا اهلا، احنا لسه كنا بنتكلم في سيرتك. بالطيب طبعا. وهي دي فيها شك؟ كمال، احضر لك الغدا؟ لا، انا اتغديت هناك مع ماما. اه طيب. وماله يا ابني، تشرب معايا قهوه بقى؟ يا ريت، من زمان ما شربتش القهوه مع حضرتك، وتبقى من ايدين اميره. حاضر حاضر. ازيك يا كمال؟ الله يسلمك يا عمي. يعني لو ما كانتش أميرة ما كانش الواحد شافك. والله يا عمي برجع من الشغل مرهق وما بخرجش خالص من البيت، لأن ساعات ماما بتتعب فلازم أكون جنبها. ضروري يا ابني، هي الأم تتعوض. وعلى فكرة زي صحتها اليومين دول؟ أهو يعني يوم كويسة ويوم تتعب قوي، والضغط والسكر لما بيزيدوا حضرتك عارف بيبقى لهم مضاعفات شديدة شوية. المسألة عاوزة تنظيم شوية في مسألة الأكل. من ناحية دي ماما ما بيهمهاش، تقول أكل اللي نفسي فيه، الإنسان حكيم نفسه. هو الإنسان حيموت ناقص عمر؟ برضو الاحتياط واجب. آه، وجي موضوع أميرة زعلني لما سابت البيت. بس هي قالت لي إنك موافق على إنها تيجي تقعد هنا يومين. أيوة عمي، أنا صحيح وافقت، لكن بصراحة مش عارف أعيش من غيرها. فعلا هي قالت لي انك بتحبها وتعزها جدا، لانها الحقيقه ما عندهاش اي غلط، يعني المساله كلها سوء فهم بينها وبين ماما. على اداره البيت. بالظبط كده يا عمي. عارفه يا اميره ايه المشكله اللي عند ماما وعند كل الحموات؟ إنهم معتقدين إن مرات الابن دخل عليهم علشان تلغي سلطتهم في البيت. يا خبر، بس ده وهم، زي بابا ما كان لسه بيقول. أيوة، هو في الحقيقة وهم، لكن تقولي إيه بقى؟ الوهم ده اتحول لاعتقاد، ومش بس كده، دي خطفت ابنها من حضنها واستحوذت عليه وعلى ماله. هو ده سبب النزاع الأزلي اللي بين الزوجة والحما. لكن أنا ما عنديش أي حاجة من الأفكار دي أبدا. أنا عارف يا أميرة، عارف، وكان ممكن أنا وإنت نتعاون على علاج والدتي من الاعتقاد ده ونشيله من دماغها خالص، مادام مفيش غنى عنها. طيب قولي أنا كان بإيدي إيه أقدر أعمله؟ لا كان ممكن تقنعيها أنها الست الكبيرة اللي تستشيريها في شؤون البيت علشان تشيلي من دماغها فكرة إنك جيتي علشان تركنيها على الرف. طيب افرض إن شورتها مش في محلها. ممكن تقنعيها بظرفك لغاية ما تغيري رأيها، وممكن الكلمة الطيبة تخليها تتنازل عن اللي في دماغها. هي عاوزة تبقى كل حاجة في البيت. ما هي لما تحبك هتسلمك كل حاجة. الله، مش المثل بيقول حبيبك يبلع لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط؟ طيب أنا هضرب لك مثل. اسأليها مجرد سؤال، هناكل النهاردة يا ماما؟ اللي هي تختاره إن ما كانش عاجبك هاتلي هي كمية صغيرة على قدها، وهات انت اللي انت عايزة تعمليه، وفي الحالة دي تبقي أرضتيها ورضيتي نفسك. يا ريت بس على الأكل، انت نسيت يوم ما كنت عاوزة اجي أزور بابا عملت ايه؟ برضو لها حل. لو انت قلت لها تعالي يا ماما نتمشى شوية، وبالمرة اهو نعدي على بابا في سكتنا، هتلاقيها فرحانة قوي لمجرد انك عاوزة تفسحيها معاكي. وحتى لو ما خرجتش برضو هتبقى مبسوطة. عارفة ليه؟ لأنك عرضتي عليها الفكرة. يا كمال يا كمال، دي بتتهمني أني أنا عاوزة أموتها. يا شيخة ده كلام فارغ. بكرة يا أميرة هتبقي حما، وساعتها تعرفي أن السن له حكم. يا خبر يا خبر يا كمال، أنا أعمل في مرات ابني العمايل دي. مين عارف يا أميرة هتعملي إيه؟ لا مش ممكن، مش ممكن هعمل اللي أنا بشتكي منه دلوقتي. بقى أنا هقول لابني يانا يا مراتك في البيت زي هي ما قالت لك. يوه، كل إنسان في غضبه بيقول اللي هو عايز يقوله. المهم قلب الإنسان يا حبيبتي. ماما شد حيلك. أمال يا ماما؟ تعبانة قوي يا ابني، جيني كوباية المية. حاضر حاضر حاضر. على فكرة يا ماما، انت خدتي قراص الضغط ولا لا؟ ايوه خدتها واخدت الانسولين. طيب عال دلوقتي هتبقي كويسة خالص. اتفضل يا ماما المية اهي. شكرا يا ابني، كتر خيرك. بالشفا يا ماما. كمال روح نام يا ابني، انت وراك شغل الصبح. انام ازاي واسيبك لوحدك يا ماما؟ مش يمكن تحتاج الحاجة؟ دي ساعة يا ابني بقت 3 بعد نص الليل. زي بعضه، اخد بكرة اجازة عرضة. الله، هو انا عندي حاجة اهم منك يا ماما. ربنا ما يحرمنيش منك يا كمال يا ابني. انا بكرة الصبح ان شاء الله هجيب لك الدكتور عزت، يمكن يكتب لك على حاجة تريحك. زي بعضه. ولا يمكن تصبحي كويسة وما فيش داعي لكتر الأدوية. على الأجمل يا ابني، ده أنا تعبانة قوي ونفس طابي عليها. كمال مالك؟ الله، شكلك زعلان قوي كده ليه؟ في حاجة حصلت؟ ده انت بقالك يومين ما جيتش. كنت تعبان قوي مع ماما. ليه؟ مالها؟ تعبت قوي وودتها المستشفى. المستشفى؟ امال يعني كنت هعمل ايه يا أميرة؟ قعدت جنبها اليومين دول وقلت يمكن تتحسن، واخيرا وديتها المستشفى عشان تبقى تحت العناية المستمرة. يعني لازم بقى لخبطت في الاكل. يمكن يعني هي دلوقتي في المستشفى. وما صدقت انها نامت شوية وقلت اجي اشوفك وارجع لها تاني. يا اخي كنت عملت تليفون وخليتك جنبها. انا راجع على طول. خدي يا اميرة، خدي 30 جنيه دول، يمكن تكوني عاوزة حاجة. لا لا لا، خليهم معاك عشان مصاريف المستشفى والعلاج. لا لا، معايا معايا، خدي. أنا أصلي مش لازمني حاجة. بابا جه أهو. أهلا أهلا أبو كمال. أهلا يا عمي. أظن بقى النهاردة هتتغدى معانا. والله يا عمي أنا ماليش نفس الحاجة دلوقتي. نفسك تتفتح لما تاكل مع مراتك وحماك. ده أنا يا عمي بقالي يومين ما دقتش طعم الزاد. أصلي والدته في المستشفى يا بابا. ليه؟ هي تعبت؟ تعبت قوي، فاضطريت ان ادخلها المستشفى. مستشفى ايه؟ مستشفى الامل. لا لا بأس عليها. ومن امتى الكلام ده؟ من اول امبارح يا عم. طيب يا كمال، انت تاكل معانا لقمة وتروح لها بسرعة، وتبقى ترجع بالليل تنام هنا. الله يا اميرة ماليش نفس. على قد ما تقدر، انا هخلي فتحية تحضر الغدا حالا. حاضر حاضر يا اميرة. سلامتك يا ماما. متشكرة. امال فين كمال؟ انا ما شفتوش من امبارح، هو ما جاش النهارده؟ وهو اللي قال لك تيجي تزوريني؟ لا يا ماما، أنا اللي جيت من نفسي. كده تعبتي روحك ليه؟ تعبك راحة يا حبيبتي. أهو أهو كمال جه أهو. أميرة، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ إزيك النهاردة يا ماما؟ الحمد لله. لا ده أنا شايفك النهاردة زي القمر. مش كده يا أميرة؟ أيوة كمال، ربنا يتمم لها الشفاء. يعني ما قلتليش إنك هتيجي المستشفى. مش لازم أقول يا كمال. وإيه اللي أنت جايباه ده؟ مفيش حاجة، دول شوية تفاح. ما كانش لازم تتعب نفسها. ازاي بقى يا ست الحبايب، ده انت امنا كلنا. طيب استاذن بقى ما دام انت جيت. لسه بدري، انا بقالي هنا ساعه، لما جيت كانت ماما نايمه، استنيتها لما صحيت. يا ستي لسه بدري، انا اصلي ما قلتش لبابا اني جايه هنا، لو عارف كان جه معايا، وزمانه دلوقتي بيقول لي خرجت راحت فين. فضتك بعافيه يا ماما. متشكره، مع السلامه يا اميره. ايه بقى نتيجه التحاليل النهارده؟ معقول؟ لكن انت اللي قلت لها تيجي تزورني يا كمال؟ ابدا والله العظيم يا ماما. امال هي عرفت منين اسم المستشفى؟ لا انا صحيح قلت لها على اسم المستشفى، لكن ما كنتش متصور انها هتيجي من نفسها علشان تزورك. القصد كتر خيرها. ماما تحب اشر لك تفاحه؟ لا لا يا ابني، ده في سكر بيتعبني. نص تفاحه مش هتعمل حاجه. لا لازم اخد راي الدكتور. طيب اللي تشوفيه يا ماما. اتأخرت ليه يا أمير؟ أنا انشغلت عليك أوي. مش هتصدق أنا كنت فين دلوقتي. كنت فين؟ كنت في المستشفى بزور والدة كمال. برافو عليك يا أميرة، دي أحسن حاجة عملتيها. بس هي يا بابا ما رحبتش بزيارتي. اوعي تصدقي، ده انت كسبتي قلبها وبكرة تشوفي. يا ريت يا بابا يا ريت. المسألة كلها إن عندها شوية كبرياء، ولازم تعرف انها ما كانتش متصورة ابدا انك هتزوريها في المستشفى بعد اللي عملته معاكي. جاهز. وكمال كان هناك؟ انا رحت قبله، لكن لما جه ولقاني كان في منتهى السعادة من المفاجأة. كمال انسان كويس قوي، وموقفه بينك وبين امه موقف نبيل جدا. بابا يعني فكرك اروح لها تاني بعد كده؟ ليه لا، لو قعدت في المستشفى مدة طويلة. بس تأكدي يا أميرة إن اللي عملتيه ده هيزود غلاوتك عند كمال أكتر وأكتر من الأول. والله يا بابا أنا ما كنتش أتمنى أبدا إن الأزمة دي تحصل وأسيب كمال، خصوصا في الظرف ده. أنت هتقولي لي على أخلاقك يا أميرة، يا ترى عملت لنا إيه النهاردة على الغدا؟ أحسن فتحية في أجازة. أنا ما قدرتش أعمل حاجة النهاردة في البيت، لكن جبت معايا أكل جاهز من بره. برضو تفكير كويس، يلا بينا. كمال كمال اصحى بقى، الساعة بقت 8. إيه؟ 8 8 ايه؟ ياه ده انت كنت جعان نوم بشكل. خد خد الشاي اهو. انا مش هلحق اعدي على المستشفى قبل ما اروح الشغل. معلش ابقى استأذن من الشغل بدري وروح له. عمي صحي؟ الساعة 7، ده راجل نشيط. يا ريتك صحيتيني بدري شوية يا أميرة. انت اللي ما قلتش عاوز تصحى الساعة كام؟ ده انا قمت وفطرت بابا وكويت لك القميص بتاعك. جيت للحق، انا عايز اروح اغير هدومي كلها. طيب ما تعمل كده بعد ما تروح المستشفى. اميرة انت مش ناوية ترجع البيت بقى؟ لما تخرج ماما بالسلامة من المستشفى يبقى يحلها ربنا. وليه بس؟ انت عاوزها تقول دي ما صدقت اني انا دخلت المستشفى راحت راجع البيت؟ ابدا يا ستي مش هتقول كده. صدقني هتقول، وكمان هي اللي لازم تطلب منك بنفسها انك ترجعني. انتي لسه شايلة في نفسك من ناحيتها اميرة؟ ابدا ابدا والله، رغم انها ما كانتش مستريحة من مراحي لها المستشفى. انتي حسيتي بكده؟ ايوه، يمكن اتصورت اني متشفية فيها. لا لا لا لا لا, لا ابدا، هي دي في حالة تانية خالص يا اميرة. على العموم ربنا يشفيها وترجع بيتها. يلا بقى قوم اغسل وشك وانا احضر لك الفطار. مفيش داعي يا اميرة. مفيش داعي ازاي؟ ده انت من قلة الاكل خاسس بقى وشك قد كده اهو. يلا يلا يلا. سلامتك يا ست ام كمال، ده انا يا اختي اتخضيت عليكي قوي لما قال لي سي كمال. اهلا وسهلا، الله يسلمك. الواحد في الدنيا دي يا ما بيقاس يا ام مصطفى. يا اختي ما صدقت لقيت سي كمال داخل البيت وسالته عليكي، قال لي انك بعافيه ودخلتي المستشفى. اسكتي اسكتي، ربنا ما يورع عدو ولا حبيب. الأزمة جاتني وبقتش طايله لا أرض ولا سماء. ألف بعد الشر يا اختي. إن شاء الله العدوين. وإزيك النهاردة؟ نحمده. هو يا اختي مفيش حد خالص في البيت ولا إيه؟ لا مفيش حد. يوه، ومرات ابنك كمان راحت فين أمها؟ غضبانة يا ستي في بيت أبوها. حق بطلوا ده واسمعوا، ده غضبانة؟ ومن إمتى الكلام ده؟ من قبل ما أجي المستشفى بتلات أيام، يعني بقى لها جمعة دلوقتي. إيه قلتيلي؟ وإيه بقى يا اختي اللي مزعلة؟ ما انت عارفة بقى بنات الأيام دي يا ست أم مصطفى، كلامي بقى تقيل عليها. إيه؟ وأنا اللي كنت فاكرها طيبة وبنت حلال. صحيح، قال على وشها الله الله ومن جوه يعلم الله. الله، القصد قصد إيه وبتاع إيه؟ وهي يا اختي ما عرفتش إنك دخلتي المستشفى؟ عرفت، وجتني أول امبارح. أول امبارح؟ فيها الخير. هي مش كان حقها تفضل جنبك على طول في ظرف زي ده؟ أما ما عندها الذوق بصحيح، أقل ما فيها ترجع بيتها عشان تخدم جوزها، بدل ما هو قاعد لايز بطوله في الشقة. هي حرة يا أم مصطفى. طب يا اختي وسي كمال ابنك سكت عليها كده ليه؟ كمال يا عينه موت لخم فيا وبقى مش عارف راسه من رجليه. ابن حلال؟ ابن حلال مصفي حنين زيك بالظبط. هو في حد زي سي كمال ذوق وادب ولا لسانه اللي بينقط سكر؟ ابن حلال اهو جي اهو. اهلا. ازيك يا ماما؟ ازيك يا ست الحبايب النهارده؟ الحمد لله يا ابني. لا لا لا، ده انت النهارده عال قوي. اهلا يا ست ام مصطفى. اهلا بيك يا دنايا. عال الظاهر ان الحبايب لما بيتلموا بيزيدوا النص. اصلا انا شايف ان ماما النهارده بسم الله ما شاء الله بقت عال قوي. ما شفتكش الصبح يا كمال. اصلي صحيت متاخر يا ماما، يا دوب لحقت الشغل بالعافيه. معذور معذور يا دنايا، ما انت قاعد لوحدك، مين هيصحيك؟ ان شاء الله ماما تخرج بقى من المستشفى علشان تونسني في البيت وتبقى تصحيني زي زمان في المدرسه. فاكره يا ماما؟ فاكره لما كنت تقوميني وانا نايم عشان اروح اغسل وشي، او اروح اغسل وشي وارجع انام تاني؟ يا ما عذبتني وانت صغير يا كمال. لا بس افتكر دلوقتي وانا كبير. لا اسم النبي حرصك وصيدك يا سي كمال، ده انت يا اخويا الادب والذوق كله. قال يا ماما الكلام ده صح ولا ايه؟ ربنا ما يحرمني منك يا ابني ولا من دخلتك عليا. الله، هي أميرة ما جاتش النهاردة؟ لا يا ابني ما جاتش. ده كلام ده؟ ما تجيش ده ايه؟ وازاي ما جاتش؟ هي مش عارفة الواجب اللي عليها ولا ايه؟ خليها يا ابني براحتها، كل واحد له ظروفه. براحتها ده ايه يا ماما؟ الله، هو في أهم منك في الظروف دي؟ أنا يا أخويا لسه بقول لها الكلام ده. طيب بس لما أشوفك يا ست أميرة. نعم أنا جيت أهو. ازيك النهارده يا ماما؟ الحمد لله يا بنتي. ازيك يا ست ام مصطفى؟ اهلا اهلا يا حبيبتي، اهلا بالحضن يا دنايا. تسلمي يا دنايا من كل راضي. مش النهارده احسن يا ماما؟ الدكتور قال اني بقيت كويسه النهارده. ايه اميره، اتاخرتي ليه النهارده كده؟ اصل بابا كان عاوز يجي معايا واستنيته لغايه دلوقتي ما جاش، رحت انا جايه كده. خلاص براء. براء. وايه بقى اللي معاه كده؟ ده الغدا عشان ناكل كلنا سوا. غدا؟ وريني كده يا اميره يا بنتي جايبه ايه. اتفضلي. وامتى خرجت يا فتحي؟ خرجت من ساعه تقريبا يا بيه. فعلا انا اتاخرت عليها. احضر لحضرتك السفره يا بيه. مفيش مان، ست اميره هتتغدى هناك في المستشفى. وانت شعرفت؟ اصلها خدت معاها الغدا وقالت لي لما يجي البيه بابايا سعادتك خليه يتغدى وما يستننيش. وهو كذلك. روح انت حضر الغدا على مقلع هدومي. حاضر يا بيه. بابا جاي يا فتحية؟ من بدري واتغدى ونام كمان. الحمد لله. ايه ده جاي بعد حضرتك ما خرجت بنص ساعة؟ طيب يا فتحية اعملي لي شاي بسرعة عشان دماغي تقيلة قوي. بقولك ايه، ما اعمل لكيش احسن كوبايه ليمون وتاخدي معاها اسبرينا؟ ما اقول برضو، حتى ده مشوار المستشفى متعب قوي. تعيشي وتجاملي يا است اميره. ما مش خلاص لبست يا ماما؟ احسن التاكسي واقف على باب المستشفى. وانت خلاص دفعت فلوس المستشفى؟ امال وراضيت كل البنات الممرضات. ايوه يا ابني، الحقيقه الولاد دول يستاهلوا كل خير. كنت اول ما اضرب الجرس الاقيهم قدامي بدل الواحده اتنين. ما انا كمان شكرتهم طبعا. طيب يا حبيبي يلا بينا. مفيش حاجه ناسياها؟ لا اتاكدي. لا لا لا لا لا، حطيت كل حاجه في الشنطه. نورتي بيتك يا ست الحبايب. الحمد لله على سلامتك يا ماما. ربنا يا ابني يكتب لك في كل خطوه سلامه. تحبي تخشي تستريحي في اوضه نومك ولا تقعدي هنا في الصاله؟ لا لا لا، اقعد هنا، ده انا تعبت من طوله نومه السرير. زي ما تحبي حبيبتي، زي ما تحبي. وتحبي احضر لك ايه على الغدا علشان انزل اشتري؟ ما تتعبش نفسك يا حبيبي، اي حاجه في البيت تقضي. يا ايه ده، ده البيت عايز تنظيف جامد. شوف التراب مال العفش ازاي. ما هو ده لازم يحصل مادام ست البيت مش موجودة. نعم، تقصد مين يا كمال؟ انت طبعا يا ماما. الله، هو في ست للبيت غيرك؟ انا على اي حال بعد ما اشوفك هتتغدي ايه هقلع بدلتي واحاول انظف على قد ما اقدر. لا يا ابني يا كمال، ربنا يديني القوة يا ابني وانا لا لا لا لا لا، انت يلزمك راحة تامة، ما تفكريش في حاجة ابدا. اسمع يا كمال. نعم يا ماما. روح يا ابني هات مراتك. بتقولي ايه يا ماما؟ انا سامحتها من كل قلبي بعد ما جتني في المستشفى. يعني خلاص رضيتي عليها؟ ايوه يا ابني، وكان نفسي اقولها لها وهي عندي في المستشفى. ما تيلا يا واد واقف كده ليه، روح هاتها. حبيبتي يا ماما، حالا حالا. وهو بالمره اجيب حاجه ناكلها والسلام. اتحرك. يلا يا أميرة يلا، قومي البسي وحضري شنطتي. حاضر حاضر حاضر، بس أولا ألف مبروك إنها رجعت بيتها بالسلام. يا ستي قولي لها أنت الكلام ده بنفسك هناك، وصدقيني هي بنفسها اللي قالت لي روح هات أميرة، مش ده كان شرطك؟ أنا يا كمال مش معارضة في المرواح، لكن لازم نشوف هنمشي إزاي بعد كده عشان ما يحصلش اللي كان بيحصل. شوف يا ستي، استكمالا للكلام اللي قلناه قبل كده عشان ماما تقتنع انك ما خطفتيش ابنها من حضنها، احنا هنخلي كل قعدنا وسهرنا عندها في اوضتها بدل ما هي بتبقى قاعده في حته واحنا في حته، ودي حاجه بسيطه قوي كانت متعوده عليها معانا طول عمرها. فلما تلاقي نفسها قاعده لوحدها طبعا بتحزن، والحزن يقلب بزعل، والزعل بيقلب بضغط دم. طيب ممكن نعمل اللي بتقوله ده اذا كان يريحها. ده يريحها قوي ويبسطها على الاخر. يا سلام، للدرجه دي؟ يا ستي بكره تبقي حما وتحسي بده كله. طيب واتهمها ليا اني انا ببعتر ماهيتك يمين وشمال؟ نفس الحكايه، كانت هي الاول ماسكه المصروف في ايدها، فلما جيت انتي اتنقل المصروف في ايدك، فلازم تقولي كلمتين اياهم. خلاص تمسك هي المصروف زي الاول عشان انا كمان استريح. ابدا. تعرفي يا اميره، لو انت هديتيها من وقت للتاني ولو بجوز شراب ولا منديل ايد هتلاقي الفرحه تنط في وشها. طب ما هو انت مش مخليها عاوزه حاجه ابدا. منك انت غير مني انا، هتخليها تحس انك دايما فاكراها لما بتخرجي تشتري حاجه لنفسك. شوفي يا اميره، هي حاجه بسيطه قد ايه لكن ممكن تحل مشاكل كبيره قد ايه. صحيح، معقول. الزوجه العاقله يا اميره، وانت ست العاقلين طبعا. شكرا. في سبيل راحتها وراحه جوزها بتخلي بالها من الحاجات البسيطة دي اللي ممكن تريح النفوس وتمنع النقر من أي بيت. انت معايا ولا لا؟ معاك معاك. طب يلا بقى، أحسن أنا قلت لها مش هغيب عليكي. طيب طيب. ايه يا أولاد، اتفقتوا على رأي رايحكوا كلكم؟ أيوة يا عمي، ورسمنا برنامج هايل. ايه يا أميرة، موافقة على البرنامج اللي رسمتوه ده؟ هو برنامج معقول، هنحاول يا بابا هنحاول. خلاص ربنا يوفقكم وتعيشوا بعد كده في سعادة. وبرضو يا بنت زي ما قلتلك، الإنسان لازم يبسط الأمور. حاضر. إنما لما يعقدها هتتعقد. أيوة. والسعادة يا أميرة حاجة من داخلنا إحنا مش من الخارج. والله كلامك مظبوط يا عمي. شوفوا يا أولاد، يا ما في ناس عايشين في قصور هايلة وجميع أسباب المعيشة متوفرة بالكامل، لكن عايشين في منتهى الشقاء والخلافات المستمرة، وناس عايشين في أكواخ بسيطة وهم في منتهى السعادة والراحة. ده ليه؟ الرضا أهم شيء في الحياة. أميرة، ميرة، ميرة. إيه كمان؟ الله، اصحي بقى، احنا دلوقتي بقينا ساعة غروب الشمس. وإيه يعني؟ سيبني نايمة كمان شوية، لحسن دماغي تقيلة أوي. نامي ده إيه؟ قومي يا أميرة. الله، دي أخطر ساعة الإنسان. أخطر ساعة؟ يعني إيه؟ أولا بتعمل صداع عند الواحد، ثانيا إذا استمر الإنسان على النوم في الساعة دي ربما يؤدي ده والعياذ بالله إلى إيه؟ للجنان يعني. إيه جنان؟ من قال الكلام الفارغ ده؟ لا ما هوش كلام فارغ ولا حاجة، ده علماء النفس وعلماء الفلك اللي قالوا كده. طب جابوا منين الكلام ده؟ من تجاربهم طبعا، امال يعني هيقولوه من فراغ؟ بقى الناس اللي بتنام ساعة غروب الشمس هيروحوا المورستان؟ اسمع يا ستي، بيقولوا ان الشمس ساعة غروبها بيكون لها تأثير كبير على أجسام الناس، هو خاصة المخ، ما هي دورة فلكية واحنا مرتبطين بيها بالضرورة. لا لا انا مش قادرة اصدق الكلام. طيب طيب طيب انا هخليكي تقري البحث ده بنفسك. انت مش لسه بتقولي ان دماغك تقيلة؟ من تعب ومن طمني في البيت. انت بقالك ساعتين نايمة، يعني المفروض تقومي مستريحة مش مصدعة. بس الكلام اللي بيقولوه العلماء دول عاوز دليل. طب ايه رأيك ان القرآن الكريم نبه للموضوع ده بالذات؟ صحيح. طب قال ايه؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. صدق الله العظيم. يعني معناه ان الانسان لازم يكون صاحي في الفترتين دول وخصوصا قبل الغروب. هو ده الصح. طب يلا نشرب الشاي عشان تفوقي. اتفضل يا ماما. يا ست الحبايب، الشاي الخفيف اهو اللي من غير سكر. تسلم ايدك يا بنتي. الله، مالك يا مير؟ بتعيطي ولا ايه؟ لا لا ابدا. لا ده ايه؟ امال ايه الدموع اللي في عينيكي دي؟ تصور اول مره اسمع من ماما كلمه يا بنتي. بنتي جميل، اول الغيث قطره. تعالي بقى، تعالي شيلي معايا التلفزيون ده. ليه؟ ايه اللي ليه؟ الخطوه الاولى بدات. شيلي بس. هنوديه فين الاول؟ في اوضه ماما. هي عاوزه كده؟ لا احنا اللي عاوزين. الله، انت ناسي اتفقنا ولا ايه؟ مش احنا اتفقنا اننا نسهر في اوضتها كل ليله؟ صحيح نسيت. طب يلا يلا يا سيدي شيل. ايه ده يا ولاد؟ انتوا جايبين التلفزيون هنا ليه؟ احنا يا ماما اصدرنا قرار اننا نسهر معاكي بصفه مستمره كل ليله. في عند حضرتك مانع؟ لا مفيش مانع طبعا. وساعه ما تحبي تنامي تطفي التلفزيون ونروح ننام. هو في ايه التلفزيون الليله دي يا ولاد؟ في حبيبتك يا ستي ام كلثوم دلوقتي كمان نص ساعة، وعليكي بقى تحكي لنا حدوتة الشاطر حسن لحسن أمير عاوزة تسمعها. يا ابني دي حدودة كنت بحكيها لك زمان وانت صغير عشان تنام عليها. طب وماله؟ خلاص ما انت كبرت اهو وعجزت كمان، تبقى انت بقى تحكيها لأولادك الصغيرين. طب أقول ايه؟ بلاش حدوتة الشاطر حسن. احكي لنا يا ماما يوم فرحك عملتي ايه؟ ياه دي حكاية قديمة قوي. أنا أقول لك يا أميرة، بابا شافها تشنكل فيها وعلى طول راح خطفها على منزل الزوجية. الواد يا شقي. لا مش كده. طب اسكت أنت يا كمال، اسكت أنت، خليها هي تحكي لنا. أحكي أقول إيه؟ دي حاجة كانت تموت من الضحك. يا ست إحنا عايزين نموت من الضحك. بس بالتفصيل يا ماما، أنت عارفة بقى ده أعز يوم في حياة الإنسان. أيوة أيوة. بس اسمعوا، محدش يقاطعني. لا مش هنقاطعك، ما تخافيش. بعد ما زوقوني وحطوا لي الاحمر والابيض والكحل ولبسوني الطرحه والفستان الابيض، وكانت مزيكه البوليس هي اللي بتعمل الزف يا سيدي، وقالوا لي ايه؟ يلا بقى عشان تركبي الكمبيل اللي هيوديكي بيت العريس. كمبيل؟ ايه الكمبيل ده يا ماما؟ العربيه الحنطور المقفوله اللي بتجرها الخيول، كانت حاجه محترمه قوي. نزلنا الشارع وكانت العربية واقفة بعيد شوية عن البيت عشان يعني الزفة تمشي شوية. احنا خرجنا من باب البيت من هنا والمطرة قالت خد عندك، ومطرت ايه؟ ثلج بقى نازل علينا من السماء. ايه ده؟ ورقنا كلنا، وبقى فستاني والطرحة البيضة يتعصروا عصر، والكحل والاحمر ساحوا على بعض لما بقى وش زي البلياتش. امر امر. وطبعا كان فيه مصوراتي بيصور. لاجل الستر ما كانش فيه. وسمعت واحد بيقول دي ليلتها زحل. ورحت يا ماما بيت العريس بالصورة دي؟ استني يا مين. اروح ازاي وانا شكلي كده؟ رجعوني البيت تاني، ورجعوا من جديد يغسلوا له وشي ويحطوا لي تاني الاحمر والابيض، وان المطرة تسكت يا بيت يا اميرة ابدا. واخرتها خرجوني وهم حاطين فوق راسي شمسية. منظر كان يموت من الضحك، الزفة كلها كانت ماسكة شماسي. اما دي كانت حته ليله يا ولاد. من ساعه ما جت من عند ابوها يا ست ام مصطفى وهي ماشيه كويس. لازم ابوها بقى اداها كلمتين في العظم، ربنا يهديها وتمشي كده على طول. العيب دايما من الرجاله، لو كان سكمال ابني اتكسر شوكتها من اول يوم كانت مشيت على العجين ما لخبطتوش. وهي عندك دريه مرات مصطفى ابني، تقدر تفتح عينيها فيا ولا تلوي رقبتها في وشي؟ ده انا كنت هقول ايه، اصل بنات الايام دي يا اختي ما يمشوش الا بالدغ. مش كلهم يا ست ام مصطفى. اصلهم بينسوا ان احنا خلفنا وكبرنا. بينسوا يا حبيبتي، وتيجي حته بنت مفعوصه في الاخر تتمريس علينا على اخر الزمن. الوحده يا طن. اهلا اميره يا اختي يا حبيبتي. اهلا اهلا، تسلمي يا روحي. اتفضلي. إيه اتفضلي، دوقي الكحك ده مع القهوه يمكن يعجبك. ده عمايل ايديكي ده يا حبيبتي. ايوه يا طن، زي الفل. أيوة. زي الفل، شكله عجبك. ده كفايه شكله، وانت باين عليكي كمان نظيفه. انا مش بقولك من الصبح يا سمو كمال ان مرات ابنك دي جهاره وايديها تتلف في حرير. متشكره قوي يا طن. انت خارجه يا اميره علشان اجيب لك السمك المشوي اللي حضرتك طالباه. طيب يا بنت. وهي خالتي ام مصطفى قاعده معاكي تسليكي على بال ما ارجع من عيني. ويا ريت يا خالتي ام مصطفى تتغدي معانا النهارده. كان نفسي، ولو انك فتحتي نفسي على السمك المشوي، انما معلش يوم عوضك ان شاء الله وتجيب لنا بقى حته عيل كده يفرح سته. تعيشي يا طنط ام مصطفى، تعيشي. عن اذنكم. اذنك معاكي يا اختي بالسلامه. هي يا اختي متاخره على الخلفه كده ليه؟ من عارف يا ام مصطفى، ربنا ما قرتش لسه. ايه بقى ده اسمه كلام؟ دي داخله قبل مرات ابني بخمسه اشهر. الله، مش تعرضوها على حكيم يا اختي؟ كمال ابني مسلمها لله. ايوه، ما قلناش حاجه ونعم بالله، انما الحكايه دي ما يتسكتش عليها يا ام كمال. ولا اقول لك يا اختي تقدري تديني حاجه من قطرها؟ انا خلي الشيخ عوض يشوف هي بتخلف ولا ما بتخلفش عشان تعرفوا بركم من بحركم. لا لا لا لا، مش ضروري. ازاي مش ضروري؟ انا على راي المثل دي كلمه وقت من البيت رقاق، مش كده ولا ايه؟ كده. خليكي انت مستريحه، انا هقوم افتح الباب. انت هنا يا ماما. ايه مالك يا مصطفى، مخدود كده ليه يا ابني؟ انت هنا من امتى؟ من ساعتين. ليه، في ايه؟ طب اتفضلي بقى، شوف اللي حصل. ايه يا ابني اللي حصل؟ البيت بقى على البلاط. يا لهوي، ليه اتسرقنا؟ يا ريت اتسرقنا. امال ايه؟ ادخل يا مصطفى ادخل. انت هتتكلم وانت واقف كده على الباب يا ابني؟ يرضيك يا ست ام كمال، يرضيك يا عمايل ماما مع دريه مراتي. قول قبل ايه اللي حصل في البيت يا ابني؟ اخوات دريه يا ستي جم خدوها وخدوا العفش معاهم. يا خبر في ستي. ومين اللي قالك الكلام ده؟ الجيران هم اللي شافوهم وهم بيشيلوا العفش. ده انا لازم اروح لهم واسود عيشتهم. ايه هي وكاله من غير بواب؟ يا ماما عمايلك معاها ما ترضيش ربنا ابدا، ده انت سقيتيها المر. قول لي يا ابني، ما حدش من الجيران حشهم قبل ما يشيلوا العفش؟ قالت لو حد حشني هحرق نفسي. يا ساتر. طب اسمع يا مصطفى، هي يا ابني خلت البيت على البلاط على البلاط. انت بتدوري على البيت يا ماما، ما بتدوريش على راحة ابنك ابدا. كويس اللي حصل ده. بقى انا كنت يا ماما بتجوز عشان اريحك، تقوم انت تتعبيني وتشيليني الغلب ده كله؟ انت ايه كنت عاوزة منها؟ ايه اكتر من الخدمة دي كلها؟ ايه انت اللي ما سمعتش كلامي واتجوزت اللي انا كنت منقيها لك، رحت جبت اللي على كيفك. اي لالك من الاول، دي مش بتاعة عيشة. امال ايه العيشة اللي انت عايزاها يا ماما؟ عاوزة عبدة تلطشي فيها ليل نهار؟ هي مش بني ادمة زيك تمام؟ وهتعملوا ايه دلوقتي يا ابني؟ اسألي الست الكبيرة، الست الكبيرة اللي تسببت في ده كله. الله، وانا مالي بقى؟ يا تخليها تركبني يا تاخد عفشها وتمشي. اقولك انا حريحك، انا حطفش من البلد بحالها. وده اسمه كلام يا ابني برضو؟ هعمل ايه بس يا ست ام كمال، اعمل ايه؟ انا عايش في مورستان ليل نهار. مورستان ليل نهار؟ انت نسيت يا مصطفى ان انا امك ولا ايه؟ عايز ترميني يا مصطفى عشان خاطر مراتك؟ عايز تطفش من وشي انا يا مصطفى؟ هطفش من المصايب اللي هتتكبب على دماغي من هنا ورايح. سامحني يا رب، سامحني يا رب. السلام عليكم يا ماما. وعليكم السلام يا الله. مالك يا ماما، انت كنت بتعيطي ولا ايه؟ لا لا ابدا يا ابني، مفيش. مفيش ازاي بقى؟ ده انت عينيكي زي كاسات الدم اهو، دموع على خدك. اميره زعلت تاني ولا ايه؟ لا يا كمال. امال ايه؟ وحياتي عندك لازم تقوليلي، بتعيطي ليه يا ماما؟ مدام يا ابني حلفتني انا هقول الحقيقه يا كمال. انا افتكرت اسيتي مع امير ومعاملتها الطيبه معاه، قامت الدموع فرت من عيني. حبيبتي يا ماما، ان شاء الله دي اخر دموع تنزل من عينيك. خايفه يا ابني، خايفه لاكون ظلمتها، والواحد مش ضامن عمره بعد عمر طويل يا ماما ان شاء الله. ما تقوليش كده. امال اميره فين؟ خرجت يا ابني تشتري حاجه للغدا. بقالها كتير؟ بقالها كده يجي ساعه. دي لازم راحت حته بعيده بقى. اصل انا طلبت منها تجيب سمك مشوي، لقيت نفسي راحت للسمك المشوي. يا عيني بقى، ومعاه السلطه الخضراء. هتقول ايه بقى؟ هتقول ايه بقى للنفس يا سي كمال؟ بقولك يا ماما، نعم. انا عايز اسالك على حاجه، يعني مش عارف. تحبي انت تمسكي مصروف البيت زي الاول؟ وليه بقى يا كمال؟ ما هي ابني مراتك ممشيه البيت كويس قوي. لا يعني يمكن تكوني عاوزه تجيبي حاجه محتاجه، تبقى الفلوس معاكي تتصرفي فيها بحريتك. لا يا كمال، لا انا مش ناقصني حاجه ابدا والحمد لله. انا بتكلم جد، اميره ما عندهاش اي مانع. يا ابني من يوم ما رجعت البيت وهي شيلاني على كفوف الراحه، واللي اقدر اقوله بقى ربنا يسترها معاها، دي بنت حلال. اهي جات الظهر. عن اذنك يا ماما. وريحة السمك المشوي داخله في نخشيشي. انا كنت بقى عاوزه اخليها مفاجاه، لكن زي بعضه بقى. يلا. ماما انا جبت لك سمك، انما ايه هايل. ايدك يا حبيبتي. والسلطه الخضراء. كل حاجه في التلاجة. طيب انا هقلع هدومي عقبال انتوا ما تحضروا الاكل. ايه رايك بقى يا ماما في الهديه دي؟ حته القماش دي بقى ايه رايك فيها؟ انا شفتها في الفيترينه عجبتني قوي، جبتها لك. ليه انا يا اميره؟ امال ايه؟ طبعا، بس اياك لونها يعجبك. الله، ذوقك جميل قوي قوي يا اميره. وانا بقى اللي هفصلها لك بنفسي. يا سلام، وهتشوفي انا ولا الخياطه بتاعتك. وادي كمان طرحه الصاله اللي كنا بننسى نشتريها لما نخرج. بنت حلال يا اميره. بس ليا شرط. نعم. ايوه ليا شرط. ايه هو الشرط ده؟ كل ما تصلي يا ست الحبايب تبقي تدعيلي. ربنا يعلم بدعيلك قد ايه يا اميره يا بنتي. الله بقى، انتوا هتقعدوا تغزلوا بعض وانا ميت من الجوع ولا ايه؟ خمس دقايق هناكل، السمك مشوي وجاهز. بس خمس دقايق يعني خمس دقايق. ايوه ايوه ايوه. ايه ده؟ ايه حته القماش الجميل ده يا ماما؟ اميره اشترته لي وهي جايه، اصله عجبها. الله، الحقيقه لونه جميل قوي، محترم وحشمه، وهي اللي هتفصله بنفسها كمان. ده ايه الهنا ده؟ الحقيقه يا ابني أميرة اتغيرت خالص، بقى كلامها معايا ومعاملتها حاجة الواحد يستغرب لها. صدقيني يا ماما، أميرة من الأصل طيبة وبنت حلال، والكلمة الطيبة عليها عمار الكون كله. بس المسألة الشيطان ساعات بيدخل بين الناس علشان يدمر حياتهم. ربنا يا ابني ينجينا ولا يدخلش الشيطان بيننا أبدا. انت بس اللي عليك يا ست الحبايب ان قلبك دايما يبقى راضي علينا. ربنا أعلم باللي في قلبي من ناحيتكم يا ابني. يا ماما طيب حاضر، يلا ست الحبايب هاتي ايدك. أيوة. على مهلك. يا أميرة. أيوة يا كمال. أيوة. إيه ده؟ معقول يا أميرة؟ ده تالت قميصة طلعه ولا زرايره ناقصة. معلش معلش يا كمال، أصلي انشغلت اليومين دول في تنظيف البيت، أنت عارف البيت كان وسخ قد إيه قبل ما أجي. يعني إيه يا ست هانم؟ عايزه تقولي ان البيت من غيرك ما بيبقاش نظيف؟ ما اقصدش يا كمال الكلام ده، بس عايزك تعذرني شويه. اعذرك على ايه؟ عمايل البيت تخليكي تهملي في واجبات جوزك ازاي يعني؟ امال يعني لو كان عندنا عيل ولا اتنين كنت عملتي ايه؟ كمال انت تقصد ايه بكده؟ اسمعي بقى، هي كلمه واحده. في ايه يا ولاد؟ اسالي الهانم، مش عايزه ترد. في ايه يا اميره؟ اساليه هو يا ماما. ايوه اتمسكيني يا اختي، ما انا مقدرش استحمل الاهمال ده. الزوجه اللي تهمل في واجبات زوجها ما تنفعش زوجه. يا ابني اتكلم، عملت لك ايه؟ يا ماما انا خلاص فاضي بقى، بدل مش مكويه، قمصه ناقصه زراير، شربات عايزه تتغسل. ايه ده كل ده يا ابني؟ حاجات تقدر عليها. امتى بس؟ امتى الكلام ده؟ عاجبك كده يا ماما؟ تعال تعالي يا اميره في اوضتي. يا سلام، هو ده العلاج يا ماما؟ انا هاخدها تنام معايا في اوضتي. يلا يا اميره. يلا يا ماما يلا، انا هقعد معاكي على طول ما دام مش عاوز يشوف وشي. مالكش دعوه بيها بقى انت. امال مين بقى اللي له دعوه؟ اميره دي بقت بنتي، واللي زعلها يزعلني. ربنا يخليكي ليا يا ماما. ايه ده، افهم من كده ان انتوا الاتنين بقيتوا ضدي ولا ايه؟ ضدك ايه يا ولد؟ حاجه هايفه زي دي تعمل عليها الزيطه دي كلها؟ تعالي يا اميره، تعالي يا بنتي. يلا يا ماما. تعالي بس. يلا حبيبتي. نامي معايا والصباح رباح. طيب انا هنام على الكنبه. اسمعي الكلام يا اميره، اطلعي على السرير يا حبيبتي جنبي. حاضر يا ماما. كمال. كمال. اصحى يا كمال، الساعة 7. أميرة، هي ماما لسه نايمة؟ أيوه، وأنا اتسحبت من جنبها وجيت عشان أصالحك. أنا متأسف أوي على خناقة امبارح. معلش يا حبيبي، معلش، حصل خير. أنا بس كنت خايفة لا يكون حبك ليا قل عن زمان. إزاي تقولي كده يا أميرة؟ انت عارفه انا بحبك قد ايه، بس تعرفي الخناقه دي خلتني شفت حاجه ايه كان نفسي اشوفها من زمان. ايه هي؟ ماما يا اميره. ملا. ماما حبها ليكي زاد، وشفتي وصل لحد فين؟ خديتك تنامي في حضنها وبقت طول الليل تغطيني من البرد، وكل ده اساسه الكلمه الطيبه والمعامله اللطيفه. يا حبيبي، طب قوم بقى اغسل وشك عقبال ما اعمل لك الشاي. وطبعا بقى انا لسه مخصمك لغايه ما هي اللي تصالحنا في نفسها برضو. استمعتم الى تمثيليه الكلمه الطيبه. اشترك في التمثيل محمد عبد المجيد، كمال دسوقي، وعصمه الشناوي. الهندسه الاذاعيه محسن عبدو ومحمد أبو طالب. المخرجة المساعدة يسرية علي. الكلمة الطيبة تمثيلية من إخراج عبد العزيز زكي.